وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير، ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله: لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور، والله أعلم. وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده، فيما أمركم به ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. تخبى أنس تعيد هذا المقرأ فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وروى البخاري عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: فلما تكتبها فلما أو تدعها؟ تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكاني. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان رضي الله عنه: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها. أيوة نعم، فأثبتها حيث وجدتها. نعم، يقول صاحب التعليق: قال الحافظ في الفتح: وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما في ترتيب التلاوة على المنسوخ، ثم أشار إلى آيات أخرى في مثل هذا. على كل حال، النسخ يكون في الأحكام، في الأوامر والنواهي، هذا يقع، وهو الذي أنكره اليهود من أجل أنهم لا يفتحون على أنفسهم باب الخير وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، يريدون أن يبقوا على زعمهم على التوراة ولا يريدون أن يتبعوا القرآن، فأنكروا النسخ. وتبعهم على هذا بعض فرق المسلمين من المعتزلة ومن تأثر بفكر اليهود أو تأثر بشبههم. والنسخ واقع، ولكن لا يكون في الأخبار، لأن الأخبار لا يقع فيها النسخ، فما أخبر الله به سبحانه وتعالى فهو حق وصدق، سواء أخبر بإثبات أو نفي أو ممدوح أو مذموم. فتمت كلمة الله صدقا وعدلا. وأما الأوامر والنواهي فإنه يدخلها النسخ بحكمة الله تبارك وتعالى، يشرع الله سبحانه وتعالى شريعة لقوم في مكان وزمان يناسبهم هذا التشريع، ثم بحكمته سبحانه وتعالى ينسخ هذا التشريع إما تخفيفا أو إبدالا أو زيادة مراعاة لما يصلح هؤلاء القوم في زمانهم ومكانهم، والله حكيم عليم. والنسخ أنواع: نسخ الحكم وإبقاء التلاوة مثل هذه الآية، بقيت التلاوة يتعبد بها، وبتلاوتها بكل حرف 10 حسنات كما هو الثابت في فضل تلاوة القرآن. إذا كانت على قول الأكثرين منسوخة بالآية التي قبلها، وإذا لم تكن منسوخة فهي على بابها، ولكن العدة التي تجب فيها النفقة وتجب فيها السكنة 4 أشهر و10، فإذا اختارت المتوفى عنها زوجها البقاء إلى سنة فلا تخرج لهذه الآية، وكما ذكر الحافظ بن كثير بعد قليل أن هذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخر. على كل حال يعني تصلح أن تكون مثالا على قول الأكثرين للمنسوخ حكما الباقي تلاوة، وأما المثبت حكما والمنسوخ تلاوة فمثاله ما ورد: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وأحيانا يكون نسخ للتلاوة واللفظ معا والحكم معا، فهذا أيضا ثابت في القرآن الكريم، ينسخ حكمه وتنسخ تلاوته، وكل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى التي تعلو كل حكمة، وهو يكون في الأوامر والنواهي وفي التشريع. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكنها في الدار سنة، فنسقتها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع. يعني نسخت الوصية، أما البقاء أن تبقى فهذا على التوجيه الذي سيرد. نعم. فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج. وروي عن ابن عباس أيضا قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم يعني ولو لم تبقى إلا يوم، إذا كانت حامل فوضعت بعد يوم فقد خرجت من العدة. نعم. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وقوله: وصية لأزواجهم، أن يوصيكم الله بهن وصية، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم الآية. بفعل مطلق

فقال اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني أصبحت العدة الآن تعبدية، ما هي من أجل الحاجة أو عدمها، قد يكون خروجها إلى بيت قومها أو خروجها إلى أهلها أنه أرفق بها وربما أيسر لها، لكن هنا يعني بقاؤها في بيتها في 4 أشهر و10 أيام اعتدادا هو أمر تعبدي، ولهذا قال حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. خاصة وهي تقول فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، ما تركني في نفقه ولا في مسكن يملكه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه تبادر من قصتها أنه أرفق بها حين تذهب إلى أهلها، ترجع إلى أهلها في بني خدرة، لكن عليه الصلاة والسلام دعاها وقالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا يدل على أن الاعتداد أو اعتداد الحادة 4 أشهر و10 أنه أمر تعبدي، حتى ولو لم يكن يعني أيسر من ناحية النفقة ومن ناحية يعني السكنة أو من ناحية الأنس أيضا. ولهذا هي إذا كانت محتاجة تخرج في النهار، وإذا جاء الليل تعود إلى بيتها. نعم. وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أصبح واجب الآن. نعم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس. نعم. أو مفوضة له وجه. نعم. يعني ما فرض لها فرض أو مفروضا لها. نعم. أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير. ومن لم يجبها مطلقا يعني المتعة تمتيع نعم المطلقة إعطاؤها شيئا، من لم يجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. هذا يعني يستدل به من لم يوجبها مطلقا. نعم. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم. الأولون الذين أوجبوها. نعم. فلا تخصيص على المشهور المنصور والله أعلم. وقوله كذلك يبين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره. نعم. القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة تفسر القرآن، فالوحي بقسميها الكتاب والسنة، بعضه يبين بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، بل ما أجمل في موضع فصل في موضع، وما أبهم في موضع بين في موضع آخر، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، وما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدى الرسالة، بل أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه، بأبلغ بيان وأوضحه. ولكن الالتباس يأتي من أخذ جزء وترك الجزء الآخر، يعني من عدم الإلمام ومن عدم استقصاء يعني ما نزل. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ما في شيء مبهم، ما كان مشتبها يرد إلى المحكم، وما كان مجملا تجد تفصيله في موضع آخر، إما في القرآن وإما في السنة. فالله سبحانه وتعالى بين الآيات، ما ترك شيئا، يعني مثل ما قال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه. وعلى كل حال موقف الإنسان ما هو لازم، يعني ما هو شرط أن كل شخص يفهم هذا البيان أو يحيط بهذا البيان، لأن الناس متفاوتون في قدرهم وفي عقولهم وفي استيعابهم. ولكن ينبغي على الشخص أن يستفرغ وسعه وأن يبذل جهده، وبعد ذلك ما تبين له من حلال نعم اتبعه، وما تبين له من حرام اجتنبه، وما اشتبه عليه ينبغي أن يقف فيه، وحتى يتبين له أن يقف فيه، وأن لا يقتحم المشتبهات حتى يبرأ لدينه وعرضه، كما في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني على بعض الناس وليس في حد ذاتها. فالوحي كله يعني واضح وبين، ولا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان، بل هو كامل، بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.